لك عيني تأمرني أمور عندي المهم بس حبك خاف انت تتعب بالحاجي احجي تريد بقلبك يا عيني تأمرني أمور عندي المهم بس حبك خاف انت تتعب بالحاجي احجي تريد بقلبك بقلبك وادرش كلي سبيتني وانا قبل بس تفرحي عيونك رديد ما حد تلطي عيني لك عيني هاي شبيك لك كاني حاضر لا حتى قدلي طير تلقاني طاير لك كنت من سبي نمدح لي جلة ما تعبك اش ما يصير اتحس الظلك لك عيني هاي شبيك لك كاني حاضر لا حتى قد بيطير تلقاني طاير لك عيني تأمرني أمر لك عيني تأمرني أمور عشر ولا تحاجيني أنا تبورني محبسك وبإيدك مخليني يا عيني تأمرني أمور عشر ولا تحاجيني أنا تبورني محبسك وبإيدك مخليني لك عيني عيني هايلة حاضر لا حتى قدلي طير تلقاني طاير لك كنت من سبي نمدح لي جلة ما تعبك اش ما يصير اتحس نظلك لك عيني هاي شبيك لك كاني حاضر لا حتى قدلي طير تلقاني طاير لك عيني تأمرني أمر اشتاق كل لحظة إليك واتمنى اخطب عينك مو من بعود مشتاق انا بحضني واقول لك وينك اشتاق كل لحظة إليك واتمنى اخطب عينك مو من بعود مشتاق انا بحضني واقول لك وينك بحضن انت وانا اشتاق إليك وانسى وعليك انا اسألك واتحسر واحتاج لك لا حتى تخفض عيني لك عيني هاي شبيك لك كاني حاضر لا حتى قدلي طير تلقاني طاير لك كنت من سبي تمدح لي جنة ما تعبك اش ما يصير اتحس نظلك لك عيني هاي شبيك لك كاني حاضر لا حتى قدلي طير تلقاني طاير لك عيني تأمرني أمر